عايش احبال الذكرى وناطر دفشي غرقان ببحر الماضي وبدي اشي. عايش احبال الذكرى وناطر دفشي غرقان ببحر الماضي وبدي اشي. تسحبني الليل لعندي. مستمعي الاعزاء يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تسمعوا. مشكلتي مني حد مشكلتي المشلول اللي بصدري حابب يمشي ويرحلك ويبوس التوبه ويقلك غلطان منو عارف انه المثلك ضد النسيان ويرحلك ويبوس التوبه ويقلك غلطان منو عارف انو يمثلك ضد النسيان. انا مش مشكلتي مني حدك مشكلتي المشلول اللي في صدري حابب يمشي. واهلا بكم على اسير امواج من طرطوس. طبعا راح اكون معكم انا صباح ابراهيم في الاعداد والتقديم. اهلا بكم. مستمعي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج من طرطوس. وفقرتنا التالية هي حول أهمية الحمضيات اقتصاديا وواقع زراعة الحمضيات في سوريا بشكل عام وفي طرطوس أو الساحل السوري بشكل خاص، بالإضافة إلى بعض المواضيع المتعلقة بمحصول الحمضيات لهذا العام. طبعا للحديث أكثر عن هذا الموضوع وكان من المفترض أن يكون معنا المهندس الأستاذ سهيل حمدان مدير مكتب الحمضيات في سوريا ومركز هذا المكتب في طرطوس، لكن لظروف العمل وظروف خاصة جدا كان سوف يكون ضيفي في هذه الحلقة المهندس الأستاذ محمد ظاهر رئيس دائرة التوثيق والمعلوماتية في مكتب الحمضيات ومركزه مثل ما قلنا في طرطوس. أهلا بك أستاذ محمد، أهلا وسهلا فيك. بداية قبل أن نتحدث عن يعني هذا المحصول الهام والاستراتيجي، نتحدث بداية عن أهمية الحمضيات اقتصاديا كمحصول استراتيجي. بالساحل السوري بسوريا اعتمادا النسبة الكبيرة على زراعة الحمضيات، والحمضيات تحمل قيمة اقتصادية عالية والقيمة الطبية اللي فيها عالية من فيتامين سي، يعني موجود انه اذا كل بيت بياكل الحمضيات ما بيزور الطبيب. وبهالقيمة الاقتصادية بالرغم من كل القيمة في أزمة حاليا بالتسويق الحمضيات، وعم نعاني منها. الموسم لهذا العام جيد جدا. نعم رح نحكي عنها. إذا من هنا تأتي أهمية هذا المحصول، فعلا هو محصول استراتيجي من انطلاقة من قيمته الغذائية يعني في التغذية. طيب بالنسبة لواقع زراعة الحمضيات بشكل عام بسوريا، دي مثلا من حيث عدد الأشجار الكلي، عدد الأشجار المثمر بسوريا بشكل عام وفي الساحل السوري، لأنه بالساحل السوري بتتركز الزراعة بشكل أكبر. صحيح تماما. على اعتماد على الحامض، المجموعة الأحماض اللي بتنزرع باللازقية حوالي 657 ألف شجرة. نعم. بطرطوس عم بتكون حوالي 98 ألف، يعني المجموعة كله 164 ألف. هاي مجموعة الحامض. الحامض نعم. هو لأنه في عدة مجموعات. أيوة. نعم. صحيح تمام. البرتقال حوالي 584 ألف باللازقية. بطرطوس عم بيكون 993 ألف تقريبا. بيكون بالنسبة لمجموعات اليوسفي حوالي 148 ألف باللازقية. طرطوس عم بتكون 55,622. طبعا هلا لو حكينا نحن بشكل إجمالي، يعني هلا إجمالي بسوريا قدي عدد الأشجار الكلي، عدد الأشجار المثمرة واللي هي ضمن الاستثمار. إجمالي الإنتاج بسوريا حوالي 10 ملايين شجرة. عدد الأشجار الكلي 10 ملايين شجرة المثمر منها. هي هو كلياته، يعني احنا عم ناخذ فيها لعمر المثمر للشجره. عمر المثمر نعم. المساحه بالهكتار عم بتكون الاجمالي العام حوالي 4,641,636 هكتار. هكتار نعم مزروعه بالحمضيات مجموعه. ايوه تماما. والعدد الاشجار الكلي يعني عم بيكون 13 مليون شجره. نعم. طيب المسمر 100. نعم يعني 500. بعد ما تعرفنا من حضرتك أستاذ محمد على يعني واقع زراعة الحمضيات، واللي خلنا منه فعلا تتركز هذه الزراعة في الساحل السوري، بالنسبة للتقديرات الأولية لهذا العام التقديرات الأولية، لأنه هلا يعني ممكن يتغير التقدير. هلا هي التقديرات هي كانت لعام 2018-2019 لهي العام. نعم. قد ايه التقديرات الاوليه لهذا العام؟ بالانتاج لسه حاليا ما في عندنا الاحصائيات بشكل تقريبي، يعني فينا نقول بشكل تقريبي. بالشكل التقريبي الحمضيات حوالي 59% اعتمادا من مجموع الاشجار المثمر الفواكه، لأنه الاعتماد بسوريا 59% بتكون بين تفاح وجاص ومشمش، العنب، الجانرك، الكرز، اللوز، الدراق، السفرجال. الحمضيات بتشكل 59% من الزراعات المثمرة. أيوة. بس التقديرات الأولية. أيوة. للإنتاج حوالي 1,250,000 ممكن يزيد. ممكن. طيب بالنسبة لتطور، هلا نحن كانت بفترة السبعينيات القرن الماضي كانت انتشرت زراعة الحمضيات، ومثل كنا نعرف يعني كان يطلع للشخص يمكن ليموني أو تنتين أو أقل أحيانا، لأنه كان الزراعة كانت قليلة إلى حد ما في فترة السبعينيات أو في بداية زراعة الحمضيات، ثم تطورت هذه الزراعة. هيك لو نعمل مثل بانوراما عن تطور زراعة الحمضيات من السبعين حتى الآن. بالله تمام. بالعام 1970 كانت المساحة بالهكتار 2,423 هكتار. نعم. فقط للـ95 صارت 25,230 هكتار. للألفينات صارت 42,000، يعني 17 تضاعف، ضاعفت 17 مرة. 17 مرة عن 70. أيوة. حلو. الإنتاج كان بالطن 8,000 طن فقط، إنه بعام 70. بالتسعينات صارت 756,000 طن. للألفينات صارت أكثر من 1,000,000 طن، ضاعفت 140 مرة. 140 مرة. إنتاج جيد، لكن دائما يعني هذا الموضوع يحصد نتائجه المزارع والفلاح في الساحل السوري نتيجة عدم وضع خطة زراعية لتسويق هذا المحصول، وكل سنة بنفس التوقيت مثل هذه الأيام بتحس إنه المزارع بيوقع بمأزق كتير كبير، لأنه محصوله ما عم بيتسوق. الصينية ترى هل هناك من إجراءات معينة لتسويق هذا المحصول ولا مثل السنين الماضية المحصول للكب؟ هلا الحكومة مشكورة عم تساعد إنه عم تشتري المنتج تتوزعه عم تشتري يعني وتوزعه مجانا لتساعد المزارع. المشكلة أزمة كبيرة للبلد يعني الحدود إن شاء الله إذا فتح يعني فيش اتفاقيات هلا مثلا عم يشغل عليها مثلا مع دول أخرى لتصدير هذا المحصول لا وخاصة أنه الحمضيات السورية معروفة بأنه خالية من الأثر المتبقي نتيجة الاعتماد على المكافحة الحيوية. صح تماما. هلا حاليا لا لسه ما في شيء عم ينشغل ان شاء الله على موضوع معمل العصير عم ينطرح يعني من الوزاره وان شاء الله اذا توفر انه راح يستهلك كل الانتاج. هلا معمل العصائر يعني هو مطروح من زمان لكن لحد الان ما بين ما في بوادر يعني مبينه واضحه لهذا المعمل العصير. بعض العقبات عم بتعالج الوزاره لانه من 20 سنه وعم نحضر الاجتماعات وعم نتابع موضوع الحمضيات ومعاناة الفلاح والمزارع بهذا الخصوص وكان كتير هناك مقترحات من قبل يعني بعض المستثمرين وبعض أهالي طرطوس لإقامة معامل عصير بالتالي يعني استهلاك هذا الكميات الكبيرة بهذا المعمل فما بنشوف يعني في شيء مثلا بوادر إلا إن شاء الله ان شاء الله عم بينطرح يعني هو لا عم بينطرح له طول هالسنين عم بتصير بعقبات عم يتحسن باوضاع وبسنين وعم يرجع يتراجع بسنين تانية بس ان شاء الله بهي السنه موعودين انه يصير يعني المعمل في يعني هيك بوادر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. استاذ محمد رح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك. انا حبيتك هيدا قدري حبك غير وجهة نظري شوف الدنيا بعين جديدة وعيش اللحظة وبنسى زماني مستمعي الأعزاء وجدد الترحيب بكم وبالمهندس الزراعي أستاذ محمد ظاهر رئيس دائرة التوثيق والمعلوماتية في مكتب الحمضيات وحديثنا حول الحمضيات بالنسبة لل يعني نحكي عن المكافحة الحيوية وقلنا بأنه من أهم البرامج في مكتب الحمضيات حول هذه الزراعة هو المكافحة الحيوية واللي عطت سمة مميزة للحمضيات السورية بأنها خالية من الأثر المتبقي. هلا عم بيجاهد مكتب مديرية مكتب الحمضيات وفريق الحمضيات بالتعاون مع كل الفرق مشكورين والجهات الرسمية بتأمين الأعداء الحيوية ليوفر صرف على المزارع. هلا اليوم إذا بده يروح أي محل فورا بقول له رش رش بكلفه ما عدا شيء هو الإنتاج ما نوع عم بيجيب هالكمية المال الكبير عم نحاول نساعده كتير بتوزيع الأعداء الحيوية. هلا الفترة الجاية إن شاء بيصير في بيعاني بيأثر نوعا ما ذبابة الفاكهة نحن عم نحاول نوفر بشكل مجاني للأخوة المزارعين المواد الجاذبة عم نجهزها بالوحدات الإرشادية بشكل مجاني تماما بالإضافة للأعداء الحيوية وبالإضافة مشان بتأثر إن شاء الله بس تتحسن الأوضاع ويفتح للتصدير راح يصير بالحمضيات مادة عضوية 100% يعني إن شاء الله. كان الاتجاه نحو يعني هذا الموضوع بالزراعة العضوية وخاصة بالحمضيات لأنه بدوا تجربة الزراعة العضوية بالحمضيات ومنذ سنوات يعني فينا نقول إنه الحمضيات السورية شبه عضوية في الوقت الحالي فينا نقول هيك تقريبا نظيفة نظيفة خالية من الأسهم المتبقية. بالنسبة للأنواع الموجودة عندنا بسوريا الأنواع الحمضيات وهل هي كل هذه الأنواع هي صالحة للتصدير ولا يجب أن يكون هناك أصناف معينة صالحة للتصدير؟ هلا في صفات قياسية بتكون ما بتتطلب على الصنف لا يكون وحسب البلد الراغب. أما الجريفون الأحمر حاليا عم ينطلب كثير بروسيا للتصدير وللأسف بعض الأخوة المزارعين عم بيكون التقليد عم بيشوفوا سعر الليمون إنه سعره جاب السنة كله بشيل وبيرجع بيزرع ليمون صح بجدد شيء بيأثر عليه لأنه هلا لما زادت كمية الليمون ما راح يتم بنفس السعر حاليا صحيح بده تقل أو ينخفض سعر صار في طلب كتير لما زادت الإنتاجية راح والعرض بيقل تمام. هلا حتى في بالنسبة للحمضيات يعني لا تنضج دفعة واحدة أحيانا عم يكون على دفعات والمزارع يعني أنا برأيي من الخطأ الكبير إنه قطف الحمضيات قبل موعد نضجها لأنه لا عم نشوفه نحن بالسوق عم نشوفه بالسوق يعني ما في مي إلى حد ما يعني ليف قدي في ضرر اقتصادي على الدولة وعلى الفلاح أو المزارع إيه أنه هو بيكون هلأ اليوم إجا سعر أنه ضمان مليون نزله كلياته بس هو ضرب الموسم كامل أثر عليه كلياته بالسوق ما عاد حدا عم ياخدهن أنا بيشوفوه اللي في عالم ما بتاخد أبو صرة حاليا أنا بتشوفه طول أنه ما في شيء صحيح يعني يجب على المزارع اذا يعني نصيحه انه ما انه ما يكون في هلا بهالايام الحاليه انه قطف الليمون ابتعد عن قطف الليمون وخاصه البصره وغيره لانه يعني في خساره خسارة في خساره نعم حتى يعني بالنسبه للاستاذ بالنسبه هلا احنا حكينا في عندنا البرتقال واليوسفي والأبو سرة ولا بحامد المايار البوملو الهجن متأخرة كرمنتين السادزوما الهجن مبكر الفالنسيا الماوردي البلدي برتقال بلدي والجريب فروت الجريفون الأحمر والزهري نعم أي الأنواع أفضل للتصدير من هذه الأنواع اللي عديتها الأحمر الجريفون الأحمر الجريفون الأحمر هذا اللي جاهز للتصدير جاهز نعم طيب بالنسبة للأمراض التي تصيب شجرة الحمضيات ماذا عن هذه الأمراض التي تصيب هذه الشجرة في غرز ذبابة الفاكهة في العناكب الحمراء نعم. اللي بيعاني منها العالم والحلم والحلم وصدأ الحمضيات صدأ الحمضيات نعم. في أعراض معينة بتظهر على الشجرة مثلا بتطلع على الثمار وهون احنا هون عم نوفر للمزارعين نحن في عنا مخبر ومهندسين بمديرية مكتب الحمضيات جاهزين على طول فترة النهار بأي حدا عم تطلع عنده أعراض يجيب أي ثمرة يجيبها بيفحصوا له إياها هو لما بيروح بيقول له رش فورا بيجيب رش في له مواعيد للرش حسب الحشرة اللي بتكون طيب. ونحن ممكن نعطيه كمان مواد الجاذبة واللي عم بيتعاونوا معنا في عنا استمارات مديرية مكتب الحمضيات اللي بتكونوا ملتزمين معنا عم نحاول نكون قدر الإمكان نوفرهم النسبة الكبيرة من المواد الجاذبة من المواد اللي عم توزعها وزارة الزراعة ويبتعدوا عن الرش لأنه هو عم بيروح الصالح بالطالح أنه بيشيل الذبابة بس بتكون شال كل شيء نعم. في حشرات نافعة بالأصل موجودة في ندوات إرشادية لتوعية الفلاح بهذا نعم الخصوص نعم في نشرة إرشادية عم تصدر كل سنة تتوزع على المزارعين والوحدات الإرشادية بيكونوا نعم وأيضا يمكن من خلال من لديكم أنشطة عديدة يعني في ندوات في دورات تدريبية في أيام حقلية حول زراعة الحمضيات نتحدث عن هذا الموضوع يعني الأيام الحقلية التي تقام من قبل مكتب الحمضيات لتعريف المزارع بأمراض هذه الشجرة وبالتالي طرق معالجتها ومكافحتها عم نجتمع نحن بدوائر الحمضيات وكل الجهات المعنية بالحمضيات بيوم حقلي مع الأخوة المزارعين نستمع شو المشاكل اللي عندهم إياها مشاكل التسويق التصدير، مشاكل الآفات اللي عم بتصيبهم، ونحاول نأمن لهم كل المستلزمات ونوعيهم ونرشدهم ونتبادل من لو نتعرف على الأخوة بيتعرفوا علينا ونوجههم على الصح التربش. وبتكون في لنا كمان مخابر بتفحص التربش شو نوعها شو النقص اللي عندها يا واللي بتعدوا عنه عن المعالجة العشوائية اللي بتزيد بصرف المصاري وما بتعالج المشكلة. صحيح. نحن لهيك عم نسعى دائما بشكل فترات متقاربة على اليوم الإرشادي واليوم الحقلي اللي نجتمع مع الأخوة المزارعين ونستمع لها. في مشاط الخاصة لإنتاج غراس الحمضيات في المشتل الحكومي، وحاليا نحن بمشروع مشروع مكتب الحمضيات. نحن حاليا عم نشتغل لإله، رح يكون في تجربة نوعية على والأولى على مستوى الجمهورية. المشروع المكتب نحن حاليا عم نحاول إنتاج أمهات غراس حمضيات الموثوقة والخالية من الأمراض. نعم. ولأول مرة عم نشتغل فيها إنه بمخبر مجهز لهالغرض، حاليا مو موجود. في مخبر موجود عندكم بالمديرية المكتب؟ عم نأسسه نحن هلا بمشروع المكتب التطعيم الميرستيم القمة، وراح يكون أول مرة إن شاء الله على سوريا، وراح يكون بادرة على للعالم. وفي كمان له من أهداف المشروع التوثيق الشامل لمواصفات الحمضيات السورية من حيث الشكل والتركيب، وكمان هذا الأمر رح يكون الأول مرة بالمستوى الجمهوري. يعني في عندكم مشروعين هلا، هو من ضمن المشروع هدفين هدول هنون. والهدف الثالث إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بتصير لكل المزارعين، بتسهل الوقت والتعرف على ومعالجة الآفات اللي عند الحمضي. نعم. شو في عنا قصة يعني بمديرية مكتب الحمضيات من برامج أو خطط خلال المرحلة القادمة لتطوير هالزراعة؟ شو في عندكم من برامج غير هيدا المشروع؟ هلا نحن اللي شاغلنا حاليا المشروع، لأنه هو مشروع ضخم جدا، مشروع وطني مكتب كبير. الحمضيات. نعم. وراح يكون إن شاء الله شيء يساعد لحل هالمشكلة التسويقية، وإن شاء الله نحن بفضل جيشنا المغوار وهالفترة والانتصارات الكبيرة إنه تحسن الأوضاع إن شاء الله رح تنفتح على الحدود والبوابات وانفتاح على العالم. إيه هذا بيصير بيفتح باب للتصدير الفائض من الحمضيات. وبالمقابل مع المشروع المكتب إن شاء الله رح يكون في إنتاج نوعيات ممتازة ومرغوبة بالأسواق العالمية. هل في تنسيق مثلا مع اتحاد الفلاحين، مع الجهات المعنية، مع اتحاد المصدرين مثلا لإبرام عقود لتصدير أو كميات معينة مثلا من الحمضيات؟ في عقود أو عم تشتغلوا على هذا الموضوع ولا لسه ما تم البدء بهذه الأعمال؟ طبعا هلا احنا عم نعمل مخطط تقريبا افتراضي لنسوق الحمضيات، انه الحد الأدنى من الإنتاج حوالي 1,000,000 طن راح يكون. في عنا احنا 50 مشغل بطاقة 300,000 طن سنويا، وعم نعمل عم نحاول ان للمشاغل الفرز والتوضيب الآلي، من بتوفر بوقت بالعالم وبتوفر انه النخب اللي رح يطلع رح تطلع بجودة ممتازة. نعم. ومرغوبة. التصدير رح يكون حوالي 40% ب 120,000 طن، معمل العصير بيساهم ب 20% 60,000 طن، وسوق بيع الجملة 820,000 طن، وفي بالباقي فرز وتوضيب بالمزرعة 700,000 طن، والبالمفرق حوالي 500,000 طن بتكون بيفيد عنا بهي الحالة. نحن طبعا كله افتراضي تنبؤات، حوالي 320,000 طن. طيب في عندكم يعني بحوث حمضيات مثلا، قسم بحوث الحمضيات لإنتاج واستنباط أصناف مثلا جديدة مقاومة أو نوعية جيدة؟ في قسم بحوث الحمضيات تابع لمركز البحوث عم بيشتغلوا بهذا الموضوع لإنتاج الغراس المناسبة للأسواق أو التصدير أيضا. وفي بس بالنسبة للدورات التأهيل والتدريب للمهندسين والعاملين بمديرية مكتب الحمضيات، ماذا عن خطتكم أنتم كمكتب حمضيات بهذا المجال؟ وبالإضافة نحن لمشروع المكتب اللي كان بالأهداف الثلاثة، هو نحن عنا الهدف بالإقامة دورات تدريبية للزملاء المهندسين الزراعيين. نعم. بتزيد من كفاءتهم العلمية، وبنستفاد كمان نحن من كفاءتهم بتدريب وتأهيل كادر فني مختص لنرسي قواعد المكافحة المتكاملة لآفات الحمضيات وضمان استقرار زراعة الحمضيات تطورها. بالأسواق العالمية. نعم، في معلومات هلا بالنسبة لمشتل إنتاج الغراس الحمضي، قد ايه طاقته الإنتاجية وكيف ممكن الحصول على هذه الغراس؟ لا إن شاء الله خلال فترة الشهر القادم بينفتح البيع للأخوة وبأسعار مخفضة جدا بتكون للتشجيع لزراعة الحمضيات. وطبعا إن شاء الله السنة مجهزين ومعالجين للآفات، التغلب على الآفات، وتكون إنه الشتلة الموجودة حاليا خالية من كل الأمراض. ما بعرف في عندك معلومات أخرى بتحب تضيفها بالنسبة لك؟ سلم دياتك، شكرا كثير إليك وللقائك. أهلا وسهلا فيك. طبعا أنا أشكرك جزيل الشكر المهندس الزراعي الأستاذ محمد ظاهر، رئيس دائرة التوثيق والمعلوماتية في مديرية مكتب الحمضيات ومركزه في سوريا. شكرا لك، يعطيكم الألف عافية، وإن شاء الله يا رب هيك تلاقوا لنا طرق لتصريف الحمضيات الحائض عن الحاجة، وهو يعني السنة مثل ما حكيت حضرتك 1,200,000 طن وممكن يزيد الانتاج أكثر من هيك. فإن شاء الله ما يوقع الفلاح والمزارع بمأزق مثل كل سنة، ويكون في أسواق لتصريف هذا المحصول الإسرائيلي. شكرا لك. شكرا لك كثير لوقتك. هلا صرنا صلح، ما في خسارة ولا رباح، لأنه أنا وياك صرنا جرح بجرح. هلا صرنا صلح، ما في خسارة وربح، لأنه أنا وياك صرنا جرح بجرح. هلا صار عندك فكرة كيف الوجع في الوجه.